بسم الله الرحمن الرحيم. قلت مسألة زيد صاحب المصحف نجس مصحفه بالعصيان أو بالغفلة، صاحب المصحف نجس مصحفه، لكن هو زيد صاحب المصحف، هو زيد، لكن عامر طهر المصحف من باب أنه تطهير المصحف واجب كفائي واجب على كل أحد، من جملة كل أحد هو عامر. عامر طهر هذا المصحف، مصحف الزيد، لكن تطهير المصحف كان محتاجا إلى صرف الماء، شراء الماء وتنظيف، يحتاج إلى أجرة المطهر، صار بالي محتاج الى صرف المال، فصرف المال عامر في سبيل تطهير المصحف، مقدار من المال بالي صرف للتطهير. من هو الضامن لهذا المال؟ هل هو سبب من السبب لصرف المال؟ هل هو السبب يعني زيد صاحب المصحف هو صار سببا لصرف هذا المال؟ لماذا هو صارت؟ لأنه نجس القرآن، بس هو نجس القرآن، تنجيس صار موجبا للتطهير، تطهيرا يحتاج إلى بذل المال. فالشخص المبذل ليس ضامنا، الضامن هو السبب، السبب هو شخص صاحب المصحف، هو نجس، هذا التنجيس صار سببا لصرف المال. قيل هو ضامن، لا بد عليه على صاحب المصحف وأجرة هذا التطهير، يعطي لشخص المطهر أجرة التطهير. وقيل لا، ليس هو الضامن، الضامن هو الشخص المطهر الذي طهر هذا الكتاب مصحفه، وتطهير يحتاج إلى بذل المال، يجب عليه التطهير، ليس تكليف شرعي، ليس وظيفته من باب واجب كفائي، يجب عليه التطهير. تطهير المصحف على شخص المكلف واجب، سواء كان التطهير بدون البذل أو مع البذل. بدون البذل المال يجب عليه التطهير لأنه واجب كفائي، وإذا يحتاج إلى بذل المال تطهير يصرف المال ويتحر، يجب عليه تطهير الكتاب سواء كان مع بذل المال أو بدون بذل المال. وإن لم يقدر لابد يخبر شخصا آخر حتى هو يزيل، يجب عليه التطهير. إذا كان التطهير واجبا عليه والتطهير يتوقف على بذل المال، مقدمة الواجب واجب، كما أن التطهير واجب على هذا الشخص، بذل المال مقدمة للتطهير هو أيضا واجب على شخص متحير، هو عامر، يجب على العمل. الزيد منجس القرآن، صاحب القرآن، هو ليس بزاني. لماذا؟ المباشر أقوى من إذا دار الأمر بين السبب وبين المباشر، المباشر أقوى من السبب، هذا قاعدة فقهية. مباشر التطهير البازل هو الشخص المزيل، هو عامر، فهو مباشر للتطهير، المباشر أقوى وظيفته، بل أقوى من السبب، بل فيجب عليه الزمان، زمان المال ليس على هذا قال، لكن ليس على. قيل السبب، هناك قاعدة أخرى، قيل السبب أقوى من المباشر، أما بعض يقول المباشر أقوى من السبب، وقيل لا بد من الملاحظة في بعض الأوقات، يمكن هذا ليس قاعدة كلية دائما السبب أقوى من المباشر، لا، طارة السبب أقوى من المباشر، طارة المباشر أقوى من السبب، طارة بل لا نعلم أيهما. مثلا من باب المثال، في أي مورد سبب مقدم وفي بعض الموارد مباشر. مثلا شخص في الخارج أمر شخصا آخر بقتل شخص، زيد أمر شخصا آخر بقتل شخص، اقتل هذا الشخص، لكن هو الشخص قتل هذا الشخص. هذا الآن من مجري؟ الأمر، الأمر بالقتل. هو لم يباشر بالقتل، هو شخص زيد أمر شخصا آخر بقتل عامر مثلا، اقتل هذا الشخص، لكن شخص آخر قتله بواسطة أمره، فالسبب هو الأمر، لكن مباشر القتل ليس الأمر، مباشر القتل شخص آخر. الآن شخص آخر قتله شخصا مظلوما بل ظلما، لكن بواسطة أمر الأمر. الآن القاتل منه حقيقة، السبب مسبب هو القاتل الأمر، هو القاتل أو القاتل مباشر القتل. شو؟ منو بالي قاضي يحكم مثلا أمام القضاء أيهما يحضر؟ بالي أيهما قاتل؟ الآن سؤال، من القاتل الحقيقي؟ القاتل لابد من القصاص، من أيهما الآن؟ من الأمير يقتص أو من القاتل، من المباشر؟ لا، هناك فرق. تارة قاتل قاتل ليس له أي إرادة، وأي ليس له إرادة أبدا، ليس له شعور وليس له إرادة، أمر بس شخص آخر صار سببا بواسطة هذا المباشر. مباشر ليس له أي إرادة. مثلا من باب المثال، شخص أرسل دابته إلى مزرعة شخص آخر، له دابة، بعض دواب كثير متحركة، أرسل دابته إلى مزرعة شخص آخر، هذا الدابة دخل في مزرعة شخص آخر، خرب كل هذا المزرعة، لكن للدابة شعور وإرادة؟ ليس شعور وإرادة، الإرادة أول تصور بعد تصديق للفائدة بعد عزم صاحب الكفاية. ما يقول الإرادة يحصل بعد أمور كثير، أول يتصور، بعد التصور ينبلج جزم وعزم، بعد يحصل بعد تصديق بالفائدة، بعد يحصل الإرادة. هل الدابة إذا دخل في مزرعة شخص وخرب هذه المزرعة بل قتل صاحب المزرعة أيضا مع قرنه، مثلا صاحب القرن هذا الدابة، هذا السبب صار مالك البقرة، مالك هذه الدابة، هو أرسل هذه الدابة إلى مزرعة شخص آخر، لكن هذا مباشر التخريب، المباشر التخريب هذه البقرة، لكن للبقرة إرادة؟ ليس له إرادة. هنا بل السبب، ليس المخرب للمزرعة شخص مرسل الدابة، مرسل له هو قاعد في بيته وأرسل دابته وجاء قعد في بيته والدابة خرب بيته. هناك لا ينسب التخريب إلى دابة، ينسب التخريب السبب أقوى من المباشر. من الضامن لهذه المزرعة؟ بقرة؟ هو يعاقب أو صاحب البقرة؟ صاحب البقرة. مباشر من مباشر التخريب؟ بقرة. لكن لماذا لا يعاقب بقرة؟ ليس له إرادة وشعور. يوم القيامة لا يذهب هذا البقرة، لا تذهب إلى الجهنم، الجهنم من يروح؟ الله تبارك وتعالى لم يعاقب هذه البقرة، لماذا خربت بل مزرعة شخص آخر؟ المعاقب هو صاحب البقرة. أو مثلا لا، له إرادة لشخص، لكن إرادته مغلوبة بالنسبة إلى إرادة بل شخص أمير، مغلوبة. مثلا طفل صغير لم يصل إلى حد التكليف، أعطى هذا الشخص، شخص أعطى لهذا الطفل الصغير لم يصل إلى حد البلوغ، أعطى له سكينة وأمره بقتل شخص، أعطى لولد، للولد أعطى سكينا، شخص أعطى له سكينا وأمره بقتل شخص، والطفل جاء قتل هذا الشخص بواسطة هذا السكين. هذا القاتل ينسب إلى من؟ هذا للطفل إرادة، إذا كان عمره 8 سنوات أو 10 سنوات له شعور وله إرادة، هو إنسان. لكن هذا بعض الأطفال في سن 7 أو 9 يحفظ الشغل، يحفظ القرآن، لكن إرادة هذا الشخص مغلوبة بالنسبة إلى إرادة الأمير، مغلوبة إرادة، ليس إرادة تحت قدرته، مغلوبة تحت إرادة هذا الشخص الأمير. أرسل ولده، ولده الصغير هو مغلوبة، ليس له إرادة مستقلة، إرادته مغلوبة تحت إرادة الأمير. قتل هذا الشخص الآن، إذا يروح يم القاضي، قاضي علما قصاص، قصاص القتل، ليس في القتل قصاصا، من يقتل الأمير؟ هو الأمير لم يقتل، أو ولد، الولد قاتل هو الولد، الولد لا يقتل، الاختاس هو الأمير، لأنه مغلوب مغلوب الإرادة، الإرادة مال الأمير، ليس له إرادة أبدا، مغلوب إرادته هو لا يقتل. فلا بد هذا أيضا السبب أقوى، أقوى من المباشر، لا بد القصاص يا شخص الأمير هو لا بد يختص، لا هذا الولد، لأن إرادته كلا إرادة. مثلا إذا هو إرادة تابع لإرادة هذا الأمير، مثلا أمير الآن عرف شو يقول، العرف ارجع للعرف، العرف شو يقول، هذا الولد قاتل حقيقي، هذا القتل مع الشخص الأمير، الشخص أمير قاتل، هو هو قاتل لأنه هو السبب. مثلا هو يقول أنا ما قتلته، البلد قتل، لا يسمى القول، إذا قتل هو نفسه بالسكين، أخذ السكين شخص أمير قتل شخصا آخر بالسكين، بعد هذا يقدر يقول أنه أنا ليس بقاتل، السكين هو السكين تابع له إرادة هذا الطفل، مثل شوغا تابع لإرادة أمير، مثل السكين قتل شخص، شخص قتل شخص آخر بالسكين، بعد يقدر يقول أنا ما قتلته، من قاتل؟ عرس يقول القاتل هو السكين أو القاتل هو الشخص. فهذه البقرة دابة أو هذه الولد بمنزلة السكين، آلة بيد الشخص الأمير. فالحقيقة في هذه السورة الأمير هو القاتل، لا بد القصاص من الأمير، لأن إرادة المباشر بالنسبة إلى الأمير إرادة مغلوبة، ليس له مستقلة، وهو إرادته بمنزلة الآلة، آلة بيدك مثل سكين، دابة مثل سكين، وهكذا ولد مثل شوغا سكين. فهنا يقول القاتل هو الأمير، السبب ليس هو قاتل في الحقيقة، لم يقتل، لكن هو السبب، قتل بالواسطة، السبب أولى من المباشر، هذا تارك سبب. أما تارك الله لا يكون السبب أولى من المباشر، تارك في بعض الموارد، في كثير من الموارد المباشر أولى من مقدم على السبب المباشر. مثلا هناك في الخارج صديقان، شخصين زيد والعمر، كلاهما بله صديقان، لكن زيد عمر صديقه، كلاهما صاحب العقل، كلاهما صاحب الشعور، كلاهما مكلف بتكاليف، كلاهما يمكن من المشايخ، بله زيدا من المشايخ، عمر من، لكن صديقين، يقول عمر احدهما صديقه وبقتل شخص، بقتل شخص اخر، هو أخذ سكينه وراح وقتل شخص آخر، أحدهما أمير والآخر قاتل، لكن كليهما صاحب العقل. في هذه ليس إرادة هذا الشخص مغلوبا لإرادة الشخص، كليهما صاحب الإرادة المستقلة، زايد وعمر كليهما مكلف بتكاليف، كليهما صاحب العقل، كليهما يسليه، لكن أحدهما أمير والآخر مأمور، المأمور هو القاتل. بله، هذه السورة في هذه السورة أحدهما السبب والآخر المسبب، أحدهما الأمير هو السبب، لم يأمر لم يقتل، لكن هو عمر، لكن هو شخص راح، شخص إنساني راح قتله بإرادته وباختياره وبشعوره، أراد شخصا آخر، ويمكن له لم يقتل، لكن قتله مع كمال الإرادة. هنا لا يكون السبب، لا يكون قاتل الحقيقي، العرف يقول هذا الشخص المباشر هو القاتل. قاضيم يقول المباشر هو القاتل. هو قال أمرني كذا أمرني، لماذا عملت بأمره؟ أنت مو مغلوب تحت أمره، أنت له عقل لك شعور، لماذا بل امتثلت أمر هذا الشخص؟ فهذا الفعل في هذه السورة، في سورة الثانية القتل ينسب إلى شخص مباشر ولا ينسب القاتل. العرف يقول هذا هو القاتل لأنه بإرادته باختياره وبكماله تام الاختيار، ليس اختيار تحت اختيار شخص آخر، وليس مسلوب الاختيار، ليس بمنزلة السكين، هو تام الاختيار. فالقاتل هو هنا يقول المباشر أولى من السواغة في هذه السورة، المباشر أولى من السبب. المباشر هو يقتل في القصاص، إذا قاضي لابد أن يقتل بالشخص المباشر لا الشخص السبب، وإن كان هو مسار عصا معصية له لأنه صار أمر شخص آخر، صار بواسطة أمر عاصي، لكن ليس هو الفعل لم يخبر منه. هنا السبب المباشر أقوى من السبب، فتارة سبب أقوى من المباشر كما في المثالين الأولين، وتارة المباشر أقوى من السبب كما في هذه المثال. هل ما نحن فيه؟ وصلنا فيما نحن فيه. هل ما نحن فيه من قسم الأول؟ فيجب على شخص المنجس زمان المال، على شخص إذا كان من القسم الأول. وإن قلنا أن المباشرة أقوى من السبب، فزمان المال ليس على المنجس، زمان المال على شخص تتحر المصحف. مثلا زي صاحب المصحف نجس مصحفه، وقع مقضاء مصحفه في النجاسة، صار المصحف نجسا. زيد صار منجس للقرآن، منجس للمصحف زيد. بعد عامر هو جاء بباب التكليف تحرير قاعدة تحرير الكتاب، لأنه من الشعائر، تطهير الشعائر شغا، تنجيسه حرام وتطهيره واجب. الباب أن القرآن من شعائر الله، إن شعائر الله من تقوى القلوب، من شعائر الله، من باب أنه شعائر الله واجبا على كل المكلف. فزيد عامر جاء تحر هذا الكتاب، لكن في سبيل تطهيره أعطى 1000 ليرة، في سبيل تطهيره أعطى 1000 ليرة. هذا 1000 ليرة أعطى لتطهير الكتاب، من زامن لهذا 1000 ليرة؟ من زامن؟ قيل بالي قيل شخص المنجس، لأنه صار سبب. إذا لم ينجس القرآن، هل القرآن يحتاج للتطهير؟ هو إذا لم ينجس القرآن، القرآن لم يحتاج للتطهير، بس هو صار نجس القرآن، صار سببا لتطهير القرآن، فطهر القرآن شخص آخر وأعطى ذهب من كيسه مقدار من المال، فالسبب لابد هو يعطي. لا قال يعطي له هكذا، لكن نقول لا لا ليس منجس، منجس ليس سببا للزمان، ليس زمان المال المتاهر. لماذا؟ لأنه تطهير الكتاب ليس حكما شرعي. شرع من يخاطب التطهير؟ تطهير الكتاب، تهر تطهير الكتاب مختص بشخص المنجس، مختص على كل المكلف. فس أمر بتطهير الكتاب أمر خطاب شرعي، شارع المقدس بعد تنجيس القرآن خاطب على جميع المكلفين تطهير الكتاب، يجب تطهير الكتاب، لكن أقدم من بين جميع المكلفين عامر أقدم بتطهير الكتاب. هذا تطهير الكتاب ليس وظيفته شرعي، وظيفته أم ليس وظيفته؟ ليس واجب كفائي، وأقدم على تطهيره. تطهير الكتاب على شخص، هذا الشخص واجب تطهيره من باب وجوب كفائي، سواء كان مع بذل المال أو بدون بذل المال. وهو تطهر هذا الكتاب بكمال إرادته أو بدون إرادة بكمال إرادته مع اختياره وما إرادته بكمال الإرادة أنت تصلي صلاة الصبح مع الإرادة وبدون الإرادة مع وإذا لم تقدر لا تصلي صلاة الصبح يمكن بعد الأوقات لا تصلي صلاة الصبح فهو سحر الكتاب مع تمام إرادته وكماله ليس هو بمنزلة التفل كي لم يكن مكلفا ليس هو متاهل الكتاب بمنزلة الشغى دابة هو الدابة بقر هو شخص مكلف تحر الكتاب بتمام إرادته بكمال شعوره وإرادته وهذا تكليف تكليف شرعي بأمر الله تبارك وتعالى الله قال تحر الكتاب سواء كان يتوقف على بذل المال أو لم يتوقف على بذل المال سواء كان الشخص أو لم يقدر أخبر شخصا آخر هذا كمال تطهيره كمال عملته وظيفته فإذا أتلف المال في سبيل التطهير هذا تلف المال هو سبب وظيفته وظيفته إذا لم يكن موجبا للعسر والحرج فليس شخص المسبب عمل ليس سبب نعم هو فقط بمنزلة الأمير هو كأنه ليس هو آمر أيضا هو الداعي هو السبب صار سببا لتنجيس القرآن لكن المباشر أعمل من قبيل القسم الثاني نجس القرآن طهر القرآن بكمال إرادته ليس مثل الدابة ليس هو غير شواعر غير شواعر ليس بمكلف هو مكلف وليس بمنزلة السبيل سبيل ليس بشواغا بمكلف هذا مكلف فالمباشر أقوى من الشغى من السبب فالشخص المنجس شخص صاحب الكتاب صاحب المصحف وإن نجس كتابه وصار التنجيس سببا للتطهير وسببا لبذل المال لكن السبب لا يكون ضامنا للمال لأن الشخص المتحير هو تحر الكتاب مع كمال وثانيا إذا كان الضامن زمانت له قاعدتان في رسائل يقول في المقاصد له قاعدتان أول على اليد ما أخذت ليس الزمان على اليد قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي معنى يعني شخص استولى على مال شخص آخر استولى يعني أخذ مال شخص بالقوة هذا يسمى ليس معناه معنى اليد يعني قوة على اليد ما أخذت حتى شخص استولى على مال شخص آخر وأخذ مال شخص آخر بالقوة يد يعني قوة هذا هو شو ضامن أم لا هو ضامن حتى ترجع مال الناس أما هذا الشخص المنجس نجس كتابه أخذ مال الناس بالقوة استولى على مال الناس هذا القاعدة اليد لا ينطبق على هذا الشخص المنجس ليس لم يأخذ هو مال أحد لا بالقوة ولا بغير القوة هذا ليس أما قسم الصغير من أتلف مال الغير قاعدة أخرى في الفقه من أتلف مال الغير فهو الزامن هلا من أتلف مال الغير هو شخص من متلف المال هذا السبب أتلف مسبب أتلف مال الغير يا شخص المتأخر أتلف ماله مع الإرادة مع الشعور مع الكمال الإرادة والشعور تحر الكتاب و أتلف ماله في سبيل تطهير الكتاب هو أتلف هذا ضامن من أتلف مال الغير نعم هو صار الداعي صار الداعي على تطهير الكتاب هذا الشخص المنجس إذا لم ينجس لم يحتاج للتطهير هو صار الداعي للتطهير لكن داعي لا يكون سببا فالشخص لم يطلق قاعدة الإتلاف أيضا لا يشمل شخصا منجس هو لم يتلف هو فقط نجس الكتاب فقط أما إتلاف بواسطة التطهير تحر الكتاب تطهير بواسطة تطهير الكتاب صار المال أتلف المال لكن مع أتلف المال شخص المتهر أتلف المال مع إرادته مع كمال شعوره وإرادته ليس شخص السبب بس هذا قاعدة الإتلاف لا ينطبق على المنجس وهكذا قاعدة اليد أيضا لا ينطبق على المنجس فبناء على هذا بل شخص الذي تحر الكتاب ويجب عليه التطهير من جانب الله تبارك وتعالى قال مكلفا بالتطهير شخص اذا كان مكلفا بالتطهير هو طهر مع كمال إرادة مع الشعور، إرادته ليس تابعة لإرادة شخص آخر، فهو ضامن، فهو فشخص المنجس ليس بضامن للماء. هذا هو قاعدة.